حسيته وقلبك كان فاضي ومليته جوا عليا شلتك انا. اول حد انت حبيت، اول حب انت حسيت، قلبك كان فاضي ومليته جوا عليا شلتك انا. انا كنت ليك الامل، جيت لي عشان سهيتك، جيت لي مجروح داويتك، كل واحد يقابلني. معقول حبك ده يجنني، معقول اتعب لو مره ثواني تبعد عني وبقيت بصعب على كل واحد يقابلني. كان قلنا مالي وحبيتك، لا وديتك من جوايا انا قويتك، ايه حبيتك يخرب بيتك. انا كنت ليك الامل، جيت لي عطشان سهيتك، جيت لي مجروح داويتك، جيت لي عطشان سهيتك، جيت لي مجروح داويتك، جوا حضن انا ربيتك، لا وديتك من جوايا انا قويتك، يا حبيتك يخرب بيتك. انا كنت ليك الامل، جيت لي عطشان سقيتك، جيت لي مجروح داويتك، جيت لي عطشان سقيتك، جيت لي مجروح داويتك، جوا حضن انا ربيتك، لا وديتك من جوايا انا قويتك، ليه حبيتك يخرب